بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب النهي عن سب الريح. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. أظن أن تكلمنا على علاقة الباب بما قبله، نعيد الآن على وجه السرعة. نقول: علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن من تعظيم أسماء الله وصفاته عدم الاعتراف على القدر وأنه سوء أدب مع الله عز وجل، ذكر في هذا الباب نوعا آخر أيضا من سوء الأدب مع الله عز وجل في قضائه وقدره، وهو سب ما يحدثه الله عز وجل في هذا الكون، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فالمناسبة من وجوه متعددة. الوجه الأول أن سب الريح سب لخالقها وموجدها ومدبرها وهو الله عز وجل، لأنها تجري بأمره، فسبها من هذه الحيثية مناف لكمال التوحيد. وثانيا الوجه الثاني أن سب الريح فيه مشاركة لله عز وجل في أسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل هو الخالق المدبر لهذا الكون وما يحدث فيه، ففي سب الريح إثبات بأن لها تأثيرا أو شيئا من التأثير وهو التدبير. في سب الريح إثبات أن لها شيئا من التدبير وإلا لم يسبها. وجه ثالث أيضا، الوجه الثالث أن سب الريح متضمن للشرك، لأنه لم يسب الريح إلا لظنه أنها تضر أو تنفع. وقلنا الفرق بين هذا الباب وبين باب ما جاء في سب الدهر، أن باب سب الدهر سوء أدب مع الله عز وجل فيما خلق وأوجد، لأن ما يحدث في الدهر من إيجاد الله، فساب الدهر ساب لله عز وجل، لأن الله هو الدهر أي موجد الدهر. وأما هذا الباب فهو سوء أدب مع الله عز وجل فيما قدر سبحانه وتعالى. وفرق آخر ولعله يكون أوضح، أن باب ما جاء في سب الدهر عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح. باب ما جاء في سب الدهر عام في سب جميع حوادث الدهر، فهو يشمل الريح وغيرها، وهذا الباب خاص بماذا؟ خاص بما جاء في سب الريح. وقوله رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. السب هو قوله باب النهي عن سب الريح، أطلق المؤلف رحمه الله الترجمة ولم يبين هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، ولكن نقول الأصل في النهي التحريم. وقوله باب النهي، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا هو تعريف النهي. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فقولنا قول خرج بذلك الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت. وقوله رحمه الله النهي عن سب، السب هو الشتم والطعن والعيب، ويدل لهذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ففسر الشتم بأنه السب. وقيل إن السب أعم، إن السب أعم، إن السب أعم من الشتم، فإن السب يشمل اللعنة وغيره بخلاف الشتم، لكن الحديث يقتضي أنه لا فرق بينهما وأن السب والشتم بمعنى واحد. وقوله الريح، الريح هي الهواء إذا تحرك، هذه الريح، الهواء إذا تحرك. والرياح التي خلقها الله عز وجل ويجريها أمهاتها أربع: الصبا وتسمى القبول، وتقابلها، تقابل الصبا الدبور، والشمال وتقابلها الجنوب. هذه أمهات الرياح أربع: الصبا وتسمى القبول وتقابلها الدبور، والشمال وتقابلها الجنوب. وبين كل ريحين من هذه الأربع ريح تسمى النكباء، بين كل ريحين من هذه الأربع ريح تسمى النكباء، سميت بذلك لتنكبها طريق الرياح المعروفة، لتنكبها طريق الرياح المعروفة، لأن الرياح المعروفة تكون من الشمال إلى الجنوب أو العكس، أو من الشرق إلى الغرب أو العكس. هذه النكبة تكون على غير طريقة الرياح المعروفة. وهذه الرياح لكل منها صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي الخبرة بها، فإن من له خبرة ودراية بهذه الرياح يعرف هل هذه الريح من ماذا تتميز به، وهذه الريح ماذا تتميز به. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا تسبوا، لا هنا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. والسب تقدم أنه الشتم والطعن والعيب واللعن، كل هذا سب. وقوله الريح، ما هي الريح؟ هي الهواء إذا تحرك. ومعنى قول لا تسبوا الريح أي لا تشتموها ولا تلعنوها بلحوق ضرر بسببها، لا تشتموها ولا تلعنوها إذا لحقكم ضرر بسببها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مخلوقة مأمورة من الله، فسبها سب لله عز وجل الذي خلقها وأوجدها ودبرها لأنها تجري بأمره سبحانه وتعالى. يقول: فإذا رأيتم ما تكرهون. إذا رأيتم يحتمل أن الرؤية هنا بصرية أي أبصرتم، ويحتمل أن الرؤية علمية أي علمتم، ولا مانع من حمله على الأمرين. يعني فإذا رأيتم يعني حقيقة أو حكما، فهمتم؟ إذا رأيتم يقول حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يبصر بعينه، وحكما كالأعمى مثلا لا يرى لكنه يعلم، لكنه يعلم. وهكذا كلما جاءت رأيتم يعني الأحسن أنها تفسر بما هو أعم من الرؤية الحقيقية أو الحكمية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: في كتاب الحج، قالوا فإذا رأى البيت، إذا رأى البيت، إذا دخل مكة قال فإذا رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره. قالوا إذا رأى البيت يعني حقيقة أو حكما، وقول أو حكما كالأعمى ومن في ظلمة، يعني في السابق في ظلمة. نعم، يقول فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح، إما من شدة حرها أو بردها أو قوتها أو لما تحمله من الغبار ونحوه، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. اللهم تقدم لنا أن أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، وقد تأتي الياء معها، لكن هذا من القليل النادر. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشدي اللهم في قريضي، والأكثر اللهم بالتعويض يعني بحذف الياء ويعوض عنها الميم، وشذ يلهم يعني أن يجمع بين الياء والميم، وشذ يلهم في قريض. ومن القريض الشاذ قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلهم يلهم، كذا عبد الله وش يقول؟ إني إذا ما حدث ألم أقول يالله، الشاهد قوله يالهم. نعم، يقول فقولوا اللهم إنا نسألك، وقوله فقولوا اللهم إنا نسألك هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله، لأنه سبحانه وتعالى هو خالقها ومدبرها، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الرجوع إلى الله بسؤاله خيرها ودفع شرها. فهمتم؟ إذن قوله فقولوا، نقول هذا إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الله عز وجل وهو خالقها ومدبرها بسؤاله خيرها ودفع شرها. فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، من خير هذه الريح، وخير هذه الريح هو الهواء اللطيف الذي يحصل به الخير والمنافع والمصالح للبلاد والعباد. قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. فالريح الطيبة خير. طيب، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني من المنافع كلها، لأنها قد تحمل خيرا كتلقيح الثمر والرائحة الطيبة وقتل الجراثيم والأوبئة وما أشبه ذلك، وخير ما أمرت به، خير ما أمرت به كإثارة السحاب وسوقه. قال الله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا من خير ما أمرت به أنها تثير السحاب وتسوقه كما في الآية الكريمة. ونعوذ بك، نعوذ أي نلتجئ ونعتصم، نلتجئ ونعتصم، نعوذ بك من شر هذه الريح، أي شرها بذاتها، بحيث تكون ريحا عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار، هذا شر. فهمتم؟ إذن قوله من شرها وشر ما أمرت به. نعم، إذن الشر الذي في الريح نقول هو في إيش؟ في ذاتها، شر في ذاتها يقول وشر ما فيها أي ما تحمله من الأوبئة التي تنتشر في الأرض بسبب الريح، فقد تحمل هذه الريح أوبئة تكون سببا لانتشار الأمراض. وشر ما أمرت به من الإهلاك والتدمير، فقد تكون هذه الريح مع لطافتها تكون مدمرة. قال الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقال عز وجل في آية أخرى تدمر كل شيء بأمر ربها. وقوله عليه الصلاة والسلام وشر ما أمرت به صريح في أن هذا الأمر حقيقي، وأن الريح قد تؤمر حقيقة، وهو كذلك، فإن الريح مأمورة ومسخرة ومدبرة بأمر الله عز وجل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام خير هذه الريح وشرها، قال خير وشر، خيرها وشرها، أضاف الخير، أضاف الخير الخير والشر إلى الريح إضافة سبب الاستقلال. الإضافة هنا إضافة الخير والشر إلى الريح إضافة سببية لاستقلالية، لأن الله عز وجل هو الذي جعلها سببا لذلك الخير أو الشر الذي أمرت به. إذن في قوله خيرها وشرها الإضافة هنا إضافة سببية، فهي إضافة سببية لاستقلالية، يعني لا تستقل بالخير والشر، لأنها مأمورة من الله عز وجل، فالله تعالى جعلها سببا لذلك الخير أو الشر الذي أمرت به. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح لمنافاته لكمال التوحيد. أما ما يستفاد من الحديث، ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا النهي عن سب الريح بقوله لا تسبوا الريح، وهذا النهي بالتحريم، وإنما نهي عن سب الريح لأنها مخلوقة مأمورة مدبرة، فسبها سب لخالقها ومدبرها حقيقة. إذا سببت الريح لا تسب الريح بذاتها، وإنما تسب من أجراها وخلقها ودبرها وأمرها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الريح قد تكون مأمورة بالخير وقد تكون مأمورة بالشر، كذا ولا لا؟ فقد يأمر الله عز وجل الريح بالخير وقد يأمرها بالشر. مثال أمرها بالخير والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت إلى آخره. طيب في غير هذا؟ لا، نبي استشهاد. وأرسلنا الرياح لواقح. طيب غير ثقالة سقناه لبلد ميت كذلك النشور، هذه مين ذكرنا احنا؟ في سورة فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. نعم، تسير الفلك في البحر. نعم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. طيب، وقد تكون شرا، قد تؤمر بالشر. فأما عاد في عاد أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقال في آية أخرى تدمر كل شيء بأمر ربها. أبو غير إكمال الآية بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. غير نعم ريحا ولا تجعلها أي طيب ريح ولا تجعلها ريح من القرآن هنا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالرميم. طيب يستفاد من الحديث مشروعية الرجوع إلى الله عز وجل بسؤاله خيرها ودفع شرها. مشروعية الرجوع إلى الله عز وجل إذا رأى ما يقرب من الريح بسؤاله خيرها ودفع شرها. والرجوع إلى الله عز وجل واجب على كل حال، يجب على الإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره لأجل أن يسلم من شره، يعني السلامة من شره. إذا رأى الإنسان ما يكره فالشارع أرشدنا إلى الكلام النافع، الكلام النافع لا إلى الكلام الذي يكون فيه ضرر وهو السب، السب والقدح والعيب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية هذا الدعاء، مشروعية هذا الدعاء وإثبات نفعه، مشروعية هذا الدعاء وإثبات نفعه، لأنه لو لم يكن فيه نفع لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء دعاء مقيد، يعني نعم هذا الدعاء دعاء مقيد من حيث اللفظ ومن حيث الحال والسبب، كذا ولا لا؟ مقيد من حيث اللفظ ومقيد من حيث الحال أو السبب. وتتمة لذلك نقول إن الأذكار الشرعية من حيث اللفظ والسبب تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما قيد بلفظ وسبب، ما قيد بلفظ وسبب كالذكر دبر الصلاة، هذا مقيد بألفاظ استغفر الله، اللهم أنت السلام، تسبحون وتحمدون وتكبرون. كذلك أيضا أذكار الصباح والمساء مقيدة بألفاظ وسبب، بلفظ وسبب. القسم الثاني ما قيد بلفظ ولم يقيد بسبب، ما قيد بلفظ ولم يقيد بسبب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه قيدت بماذا؟ باللفظ، لكن ما قيدت بسبب، تقال في أي وقت. طيب ومثله أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، مقيدة باللفظ لكن لم تقيد بسبب. القسم الثالث عكسه ما قيد بسبب ولم يقيد بلفظ، بل وكل الشارع فيه الصيغة إلى المكلف، وكل الشارع الصيغة فيه إلى المكلف. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. فلو قلت أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، يا رب فضلك وما أشبه ذلك، لم يقيد، ومن هذا الباب أيضا قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا مقيد لماذا؟ بسبب وهو أيام التشريق، ولكنه مطلق من حيث اللفظ. ومنه أيضا وأصرح منه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، قيد بسبب لكن لم يقيد باللفظ. بماذا نذكر الله؟ في أي ذكر؟ في الذكر، تسمير، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير. القسم الرابع ما كان مطلقا من حيث اللفظ والسبب، يعني ما أطلقه الشارع من حيث اللفظ والسبب. ومن أمثلته كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لا، هل قيد بسبب؟ لا، قيد بلفظ؟ لا. ومنه قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لم يقيد بسبب ولم يقيد بماذا؟ بلفظ. مفهوم الآن؟ إذا صارت الأقسام كم؟ أربعة: ما قيد بلفظ وسبب، ما قيد بسبب دون اللفظ، وما قيد بلفظ دون السبب، وما كان مطلقا. إن شئت تقول ما قيد بلفظ وسبب، والثاني ما قيد بأحدهما، والثالث ما كان مطلقا. لكن التقسيم أوضح، لكن إذا قلت بأحدهما تحتاج تفصل. نعم، شلون؟ لا، ذكر الله باللسان. إيه، ذكر الله نوعان: عام وخاص. فالذكر ذكر الله عز وجل عام يشمل ما في القلب واللسان والجوارح. فذكر الله عز وجل بالقلب كل فكر، يعني تفكر يقرب إلى الله من ذكره. ذكر الله عز وجل باللسان كل نطق يقرب إلى الله فهو من ذكره. ذكره بالجوارح كل فعل يقرب إلى الله فهو من ذكره. والخاص هو ذكر اللسان. فهمتم؟ ذكر الله عز وجل يشمل الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالجوارح. فالذكر بالقلب كل تفكر، كل فكر يقرب إلى الله. فالذي يتفكر في آيات الله ومخلوقاته ويعني أحكامه الكونية والشرعية، هذا من الذكر بالقلب. والثاني باللسان، وهو كل نطق يقرب إلى الله. كل نطق تنطق به قرب الله فهو من ذكر الله باللسان. فيدخل في ذلك قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، تعليم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نطق. فإذا قلت لشخص مثلا صلي، افعل كذا، لا تفعل كذا، هذا من الذكر باللسان. ذكر الله عز وجل بالجوارح كل فعل تفعله بجوارحك مما يقرب إلى الله: عيادة المرضى ذكر، شهود الجنازة، اتباع الجنازة ذكر جوارح، السعي، سعي الإنسان في حاجة إخوانه ومعونتهم أيضا من الذكر. أما إذا قيد النوع الثاني وهو الخاص فيراد به ماذا؟ اللسان. عند الإطلاق ينصرف اللسان، لكن هو في الواقع أعم من ذلك. نعم، كيف؟ نعم، مو صحيح. اللي بعيد عن المعصية قد يكون لا في معصية ولا طاعة، في لغو، لأن نفسك إما أن تشغلك بخير أو بشر أو لا خير ولا شر. صحيح أن الثالث لا خير ولا شر أنه خير من المعصية، لكن إنسان الآن، يعني أضرب مثالا، إنسان وقت أشغل وقته في العلم، تلاوة القرآن والذكر، هذا خير. إنسان آخر أشغل وقته في ما يسخط الله من النظر الصور المحرمة وما أشبه ذلك، هذا شر. إنسان أشغل وقته بلا فائدة، يدور في السيارة ويتمشى بدون فائدة، هذا لا خير ولا شر، هذا لا خير ولا شر. لأن أيضا هذا القسم الثالث لا خير ولا شر، الأصل أنه مباح لكن قد يكون خيرا لغيره، خيرا لغيره، وذاك أيضا قد يكون شرا لغيره. مثل الكلام، الكلام منه خير ومنه شر ومنه لا خير ولا شر. هذا القسم الثالث لا خير ولا شر قد يكون خيرا لغيره. مثال ذلك إنسان مثلا جلس في مجلس والناس سكوت في المجلس، فأراد أن يعني ينفس عنهم ويجعل بينهم مودة ويحرك المجلس كما يقولون، فصار يتكلم مثلا عن الطقس أو عن الأمطار. هذا كلام في ذاته ليس خيرا، لكن هو خير إيش لغيره. الكلام الخير لذاته هو الذي يكون بذاته خير، وهو الذكر وما يقرب لله. الخير لغيره هو الكلام المباح إذا قصد به المصلحة، إذا قصد به المصلحة أو إدخال السرور. إدخال السرور، واضح الآن؟ إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا هنا يشمل الخير في ذاته والخير لغيره. فالخير في ذاته يكون الكلام من ذكر الله، من تسبيح وتحميد وتلاوة لغير ذلك. والخير لغيره هو الكلام المباح إذا قصد به ماذا؟ إدخال الأنس والسرور على إخوانه المسلمين. بس خلنا نكمل. يقول فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية طيب تؤخذ من قوله لا تسب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يقول فقولوا فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة في قوله وخير ما أمرت وشر ما أمرت، وفي الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، تؤمر بخير وقد تؤمر بالشر. الخير ما يحصل فيها كما تقدم، في الخير في ذاتها وما تحمله وما تؤمر به، والشر في ذاتها وما تحمله وما تؤمر به. فالخير يكون في ذات الريح وفيما يكون فيها وفيما تؤمر به، والشر يكون في ذات الريح وفيما تحمله وفيما تؤمر فيما تؤمر به. نعم نعم لهو. لا ما في بس، ما في بس. إذا مثلا في المخيم فرضا، في المخيم كله سكوت، فأنت أردت يعني تدخل الأنس عليهم والسرور ويحصل التعارف والتآلف، أنت بنيتك ما قصدت إضاعة الوقت، وأيضا حتى الإنسان ربما إذا اشتغل بالعبادة ربما يصيب سآمة والملل، ساعة وساعة النفوس تحتاج إلى ما يروح عنها، لكن لا يغلب هذا. هذا بعض الناس يجعل حياتها كلها لعب وإضاعة وقت، يعني جالسين وش تسوون؟ نقطع الوقت، نقطع الوقت. ومن الناس من يتمنى الوقت، من الناس الآن من يتمنى الوقت، ما عندي وقت، أحب أن يحصل وقت أكتب أألف وراجع، وهذا يقطع الوقت. وذلك هذا موجود في الشباب، الله هداهم الله، يركبوا السيارات يقول يلا تمشى نضيع الوقت، خصوصا في رمضان بعد آخر العصر يقول قطع العصر عشان طويل العصر، مقطع العصر في من ينفعنا. وهذا سيكون أقول سيندم الإنسان عليه، والإنسان ما يعرف قيمة الوقت إلا فيما بعد، يعرف أنه يعني سيسأل عنه، سيسأل عن عمره فيما أفناه. إن هذا الوقت الذي تضيعه سبهلا هكذا، هذا ستسأل عنه. ومن أعظم أسباب ضياع الوقت الغفلة عن ذكر الله، من أعظم أسباب ضياع الوقت الغفلة. فالإنسان الذي يغفل عن ذكر الله تجد أنه أوقاته ضائعة، ويشير إلى هذا قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فرطا سبهلنا أن تضيع الأوقات عليه، بعكس الذي تجد يكثر من الذكر تجد أن أوقاته فيها خير وبركة، بحيث أنه يفعل في الوقت القليل ما لا يستطيع غيره أن يفعله لذلك. وأنت نظرت إلى أهل العلم رحمهم الله وما جعل الله عز وجل في، يعني أنظر إلى إمامنا وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنوات، ماذا حصل في هذه 10 من الغزوات والفتوحات وشرعية الأحكام وما أشبه ذلك، والأحاديث التي حدث بها أصحابه، هذا خير وبركة خير وبركة. انظر مثلا في حجة الوداع يوم العيد، رمى الجمرة ونحر 63 وأمر بكل ناقة ببضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ذهب إلى البيت وطاف، ثم حلق ولبس وطيبته عائشة، ثم ذهب إلى البيت وطاف، ثم رجع وصلى بأصحابه الظهر. هل لو معك طيارة ما تستطيع تفعل هذا؟ 63 بدنة، لو قلت اذبح بدنة تجلس البدنة الواحدة كم ساعة؟ هذه ابن بركة. انظر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هذه المؤلفات التي وصلت إلينا وغيره لم يصل أيضا لم يصل مع ما قام به من الجهاد في سبيل الله وتعليم الناس، وأي أيضا حبس رحمه الله، سجن وحبس ومنع حتى من الكتابة، حتى الدوات والقلم وما يكتب به منع منه، ومع ذلك حصل أول خير كثير. أيوة شيخنا رحمه الله، يعني انظر الآن، يعني لا يوجد عالم من خلال يمكن 3 قرون وأكثر له من المؤلفات الآن مثل ما لشيخنا رحمه الله، يعني شوف الآن يمكن تتجاوز الآن المؤلفات حول 190 كتاب مؤلفا ما بين رسالة وكتاب، ومن حيث المجلدات يمكن تتجاوز 200 مجلد، مع أيضا مع الكثرة ما كتب الله له عز وجل من القبول، ليست العبرة بالكثرة. كم من إنسان ألف وكتب ولكن كتبه على الرفوف ما ينتفع بها، ليست العبرة أنك تؤلف وتصنف، لا، العبرة أنك تؤلف وتصنف ويكتب الله عز وجل لذلك القبول. انظر مثلا كتاب رياض الصالحين الآن، كم من الكتب التي صنفت نحوه مثله، ربما في أحسن منه أحاديث، لكن كتب الله لها القبول. لا تدخل مسجدا إلا وتجده، لا تدخل مسجد من المساجد إلا وتجد كتاب رياض الصالحين موجود في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا يقال إنه من أكثر الكتب طباعة بعد القرآن، أكثر كتاب يطبع بعد القرآن هو كتاب الصالحين. كم من الأجر يحصل هذا الرجل؟ انظر في كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي الآن أيضا، لا تدخل المسجد إلا وتجد التفسير هذا موجود. ليست العبرة أنك تؤلف، لا، أن تؤلف ويكتب الله عز وجل القبول لما تصنفه وتؤلفه. نعم. ها؟ أي لأنه يؤذي خصوصا من الناس اللي فيهم ربو، كل يتأذى، ما أحد، لا يوجد أحد الغبار يفرح بالغبار. لا، هم قد يكون شكر الله عز وجل يقدر الشر لا لذات الشر، كل شر يقدره الله عز وجل في مفعولاته يكون لخير، فالغبار الآن ما يوجد يفرح بالغبار اللي يحب تعليق الدراسة، اللي بين يعلقون الدراسة يفرحون يقول ليتي يجي غبار عشان نعلق الدراسة، لكن الله عز وجل كل ما يحكم به ويقضي به مما هو شر ليس شرا محضا وخير. فالله عز وجل حكم بالكفر هو شر لكن فيه خير، لولا الكفر ما عرف الإسلام، لولا الكفر ما وجد جهاد، لولا الفسق ما وجد أمر بمعروف ونهي عن المنكر. لو كان الناس كلهم على الإيمان هل في أمر وفيه نهي؟ مثل الآن الناس لو قدر أن الناس لم يكن بينهم ظلم فيما بينهم، نحتاج إلى قاضي ولا ما نحتاج؟ ما يحتاج. فبقي لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح. لكن الله عز وجل جبل النفوس على يعني الظلم، إنه كان ظلوما جهولا، لابد يكون ظلم بينهم وغشم. نعم. لا ما بشكل يومي، ولا خل الشيخ أحمد القرعاوي كان مدرسا في إحدى القرى، قرية اسمها أم ركب هذه، نعم، ونحوها. فكان يأخذ أسئلة من العوام الذين هناك ويسأل الشيخ عنها ويجيب، وأضيف إليه إضافات أيضا، هي ليست كلها خالصة، لا هناك أضيف إليها بعض الأسئلة مما لا يتعلق بالموضوع. يعني لا جود، ليس كل الموضوع له كله، تعطي الشيخ مثل 5 دقائق، لأن يعني كل يأخذ من 3 أسئلة في العادة، 3 يجيب عن الأسئلة، عن 3 أسئلة، ثم يقول غدا أو بعد غد وتجمعت. يعني لو كان مثلا في الأسبوع، في الأسبوع مثلا يومين في الأسبوع، 3 أسئلة 6، 6 × 4 بكم؟ 24، 24 × 10 240، أضف إليها شهرين، ليست خلال سنة أو سنتين، لا على مدى يمكن سنوات. نعم. أي تكر كونك يعني تفكر في الخير أو في عمل الخير، هذا من الخير. يكون تفكر من أقيم مشروع أو كيف أساعد فلان أو فلان من الفقراء، هذا كله تفكر في إيصال الخير لهم، فهذا التفكير يثاب الإنسان عليه لأنه يعني عبادة. أي فكر؟ نعم. لا هو لا ما ليس ذكرا، الذكر بالقلب والتفكر في آيات الله، لكن هذا ما يحدث الإنسان به نفسه يثاب الإنسان عليه. ولذلك لو حدثته نفسه ولم يفعل يثاب على النية، لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. نعم. لا إلا مثل الناس، الناس عادي والفول من عندهم ترى، ما لا يوجد أحد في الدنيا يقدر يستطيع ينام في اليوم 3 ساعات، لا يوجد إلا مريض. نعم قد إنسان ينام 3 ساعات يعني لعارض ما، شغل مثل مدة 3 أيام 4 أيام، لكن يستمر على ينام 3 ساعات